المؤذن دعاء يجوز المؤذن دعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة ولا يجوز له الصلاة. نعم. كيف التفريق يعني حتى نفهم إن شاء الله؟ التفريق أن الصلاة جاء بلفظ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه إلى آخره. فقولوا إذا سمعتم المؤذن لا يدخل فيه المؤذن. مفهوم لهون؟ طيب. أما الدعاء المذكور في السؤال فهو له نص آخر لفظه من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة. فكلمة من قال يدخل فيها كل سامع سواء كان المؤذن أو غير المؤذن. الحمد لله مفهوم الآن.